أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء you وكذلك كذبت ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فهل ترى

إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية.